لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ينبهر بها. قالت: فلما رأيتها وقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. نعم، ده نص الرواية. فدخلت فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، ما هو كان سيد بن المصطلق. نعم. وقد وقع بي من البلاء ما تعلم، كانت سيدة صارت أنا. نعم. وجئت أستعين بك على كتابتي، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس. نعم. أنا عايز أقول أضيف إضافة قبل ما أكمل، إن ثابت بن قيس بن شماس دي امرأته أول مختلعة في الإسلام. أول مختلعة في الإسلام. نعم. امرأة ثابت بن قيس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الباب من بيته عشان يصلي الفجر لقاها واقفة قدام الباب. قال: ما لك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، كل واحد مننا يروح من سك. تمام؟ في مسند الإمام أحمد قالت، طبعا هي قالت له كما في الصحيح برضه: لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، لكني أكره الكفر، لكنني أكره إيه؟ أن أكفر في الإسلام الكفر. نعم. العشير. نعم. طب تكفر العشير ليه؟ في مسند الإمام أحمد في روايات في بعضها مقال وبعضها متماسك أنه كان قصيرا ولم يكن جميلا. واخد بالك ازاي؟ ولم يكن جميلا. ف يعني حتى ان المرأة قالت كلمة يعني لا أعرج عليها الآن، لكن هو ده ثابت بن قيس اللي هو ايه الذي وقع المذكور هذه جويرية المريحة في بنت الحارث. نعم. في نصيبه. إذا ما الدهر جراحي. فقالت: إني وقع بي من البلاء ما ترى وما ما تعلم، وإني جئت أستعين بك على كتابتي. الكتابة إنها تجيب فلوس وتدفعها فدية عن نفسها مقابل ذلك تنال حريتها. نعم. زي بريرة لما أدت كتابتها خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هل لك في خير من ذلك؟ فقالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: قبلت. خلاص، يبقى كده إيه؟ النكاح تم. نعم. ليه؟ ما يجيش واحد يقول لي فين الشهود وفين الوالي وفين اللي مش عارفين ليه. نعم. لا، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في هذه الأمة اللي المرأة تروح تقول وهبت لك نفسي خلاص بلا مهر. نعم. غير بقى العك اللي حاصل في فيما يسمونه بالزواج العرفي، هو زنا صريح في الجامعات وغيره، تقول وهبت لك نفسي. والأفلام بيقتلوا هذا الكلام ويجيبوا شوية ولاد ساقط العدالة، هم كمان مجرمين، هم كمان يشاهدوا بعض على بعض ويعتبروا هذا شهود وده زواج والكلام. نعم. خرج الخبر، طبعا بني المصطلق أسروا، ما اتغلبوا في الحرب. نعم. فكل واحد من المسلمين اللي وقع تحت ايده راجل، واللي وقع تحت ايده ست، واللي وقع تحت ايده ولد والكلام ده، المهم صار بني المصطلق كلهم ايه؟ سبايا. نعم. مع المسلمين. اول ما خرج الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صار زوجا لجويريه، قال الصحابه جميعا: اصهار رسول الله، يعني اللي احنا واخدينهم تحت ايدينا دول صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطلقوا كل من بأيديهم من الأسرى عشان صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي يبقى صهر النبي وعبد عندي مثلا، أو إنه يظل تحت تحت تحت يدي؟ قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها، لقد اعتق بهذا الزواج 100 نفس. 100 نفس كانوا سبايا اعتقوا بهذا. يعني شوف النهارده يعني الصحابه. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لواحد منهم اعتق اعتق. نعم. ولا قال لواحد منهم دول اصهاري، لكن كان عندهم حس. انا شايف ده حس عالي جدا، ان ما فيش حد قال لهم حاجه، لا بالقول ولا بالاشاره ولا بالايماء ولا باي حاجه. مجرد ما خرج الخبر قال لك اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلقوا من بايديه من الاسرى. نعم. الصحابه كانوا كلهم كده. نعم.